عمل الرسل فصل 4. ووقت بطرس ويوحنا قاعدين يحجوا للناس اللامين، رجال الدين وناس من الصدوقيين وكبير العسكر الحارسين بيت الله جليهم، وهم زعلانين عشان الرسل قاعدين يعلموا الناس ويقولوا أكيد الله يبعث الميتين عشان أول بعث عيسى. والليل قرب، وعشان ده كربوا بطرس ويوحنا ودسوهم في السجن لحد فجر. ولكن ناس كثيرين سمعوا البشارة وآمنوا بعيسى، وعدد المؤمنين تم مثل 5000 راجل. وعن باكر بفجر كبارات اليهود والشيوخ والعلماء لموا في مدينة القدس، ولموا مع حنان كبير رجال الدين وقيافة ويوحنا وإسكندر وأخوان آخرين هنا كبارات رجال الدين، ونادوا بطرس ويوحنا من السجن وسألوهم وقالوا: لقيتوا القدرة دي من وين؟ وبأسم ياتو انتو سويتوا أشياء ده؟ وبطرس إملى بالروح القدوس ورد لهم وقال: يا كبارات الشعب، يا شيوخنا، اليوم تدوروا تسألونا من الحسنة السويناها لناد معدور، وتدوروا تعرفوا كيف لقي الآفية. خلاص خلي انتو كلكو تعرفوا، وخلي كل بني إسرائيل يعرفوا كدر النادم الواقف قدامكو ده لقي الآفية بأسم عيسى المسيح المين الناصرة، وده بس النادم اللي انتو قتلتو في الصليب والله قومه من الموت. الكتاب بقول الهجر البنايين البيت أول ما دوروا بيجي الهجر المهم في بناء البيت، وإيسا هو الهجر وإنتو البنايين الأبيتو. النجا ما في إلا بإيسا وهيدا، وفي كل الأرض ما في أسم آخر الله نزل للناس الواجب نآمن بيا وننجو إلا بأسم إيسا. وناس المجلس عجبوا عشان بطرس ويوحنا هم الناس حلة بس وما علماء، ولكن كلموا للمجلس بلا شكك وعرفوا كدر بطرس ويوحنا أول رايقين مع عيسى، ولكن شافوا المعذور اللي لقى العافية واقف معاهم، وعشان ده ما قدروا يقولوا ليهم كلام فسد. وخلاص مرقوا بطرس ويوحنا من المجلس وإشاوروا عن بيناتهم، قالوا: نسوي شنو للرجال دول؟ هم نسوي شيء عجيب بالهين، وكل ناس مدينة القدس شافوه وما نقدر ننكره، ولكن ما ندور كلامهم يزيد بين الناس. خلينا نحددوهم ونقول لهم كدر من اليوم واجب ما يحجوا لأي نادم باسم عيسى. وخلاص نادوهم داخل وأمروهم عشان أبدا ما يكلموا ولا يعلموا الناس بتان باسم عيسى. ولكن بطرس ويوحنا قالوا: انتوا بس قولوا لنا وين العديل قدام الله؟ واجب نتابعوا كلامكم ولا نتابعوا كلام الله؟ وأننا ما نقدر نقعد ساكت، لازم نحج بالشيء شفناه وبالكلام سمعناه. وناس المجلس هددوهم زيادة وخلاص طلقوهم. الكبارات خايفين من زعل الشعب، وعشان ده ما قدروا يعاقبوهم. كل الناس قاعدين يشكروا الله في شان العجب البقي ده، والراجل اللي لقى العافية بالعجب ده عمره تم زيادة من 40 سنة. وكيد بطرس ويوحنا طلقوهم خلاص، قبلوا لأخوانهم وروهم بكل شيء قالوا لهم كبارات هنا رجال الدين والشيوخ، وكلهم سألوا الله بنية واحدة وقالوا: يا سيدنا خالق السماوات والأرض والبحر وكل شيء فيهم، أنت كلمت بالروح القدوس بواسطة عبدك جدنا داود وقلت: ما لا الأمم أتمردوا وما لا الشاب يلآمروا في الماء دفيده، ملوك الأرض جهزوا نفوسهم وكبارات الشعب الشاوروا ضد الله وضد المسيح الله اختراه. وخلاص الكلام ده تمم هنا في المدينة دي، هيرودوس وبيلاطس البنتي وكبارات الأمم وبني إسرائيل الشاوروا ضد عبدك القدوس عيسى اللي انت اخترت عشان يبقى المسيح، وسوى لي كل شيء المن أول أنت بس بقدرتك خررت لابد يبقى. يا الله هسا شيف هم من قايدين يحددونا، أنت لنا أنينا أبيدك قدرة عشان نبلخوا كلامك بلا خوف، بين قدرتك وداوي المردانين وسوي أجايب وألامات بأسم عيسى أبدك القدوس. وبعد سألوا الله البكان اللامين فوق ينهزع وكلهم يملوا بالروح القدوس وقموا ليبلغوا كلام الله بلا خوف. وكل المؤمنين عندهم قلب واحد وفكر واحد وما في نادم يقول خمامة حقه وهيدا، وأي نادم منهم بجعل الشيء اللي عنده هناهم كلهم. والرسل قاعدين يشهدوا لبعاث الرب عيسى بقدرة كبيرة بالهن، ورحمة الله قاعدة فوق كل المؤمنين بالزيادة. وأي نادم منهم عنده الشيء اللي يكفي ليا، عشان كل المؤمنين اللي عندهم زراعة ولا بيوت قاعدين يبيعوهم ويجوبوا القرص ويسلموه للرسل في شان الأخوان. والرسل قاعدين يقسموه وينطوه لأي نادم الحوجان. ونادم واحد من الناس اللي باعوا خمامهم اسمه يوسف، والرسل خدتوا لي اسم برنابا معناته اليشجع، وهو من قبيلة لاوي وحلت في جزيرة قبرص. هو عند زرع وباع وسلم القرص للرسل في شان الأخوان.